بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالنزول، صفة النزول إلى السماء الدنيا ثابتة في أحاديث المتواترة من أحاديث أبي هريرة في الصحيحين وعن أبي سعيد في مسلم. فنزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا هل يقتضي الانتقال وخلو العرش منه؟ عندك إرشاد؟ نعم ما يقال ذلك، فخلو العرش منه قول غير صحيح، فإن صفات الله جل وعلا لا تماثل صفات المخلوقين، فنثبت أن الله لا يزال على عرشه لا يزال مستوى على عرشه، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يقال يخلو من العرش، بل يقال لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ومع نزوله إلى السماء الدنيا. ومسألة الحركة والانتقال لا يثبت هذا ولا ينفع، ولكن يقال نثبت لله ما أثبته لنفسه من صفة النزول، ولا يلزم منه خلو مكان وشغل آخر كما يحصل في المخلوق. ما جاء عن الإمام مالك أنه قال ينزل أمره، ما حاله عن الإمام مالك عندك؟ لم يثبت في إسناده حبيبنا أبي حبيب فهو كذاب، ولو سند آخر فيه مجهول لا يعرف. من رد على من يقول إنه ينزل ملك من ملائكته أو ينزل أمره أو تنزل رحمته، من رد على هذه المقالة؟ لأن الملك لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له، من استغفرني فأغفر له، فلا شك أن هذه المقالة لا يقولها إلا رب العالمين سبحانه، فهذا يدل على بطلان هذا القول وبطلان هذا التحريف الذي قاله هؤلاء. وأيضا من الردود عليهم عندك يا عمر، الذين في الأخير يكفون عن الكلام، الذين في المؤخرة يكفون عن الكلام، كأننا نخاطب غيرهم، أصلحكم الله، كلكم يعنيكم الكلام، الذين في المؤخرة أنصتوا أنصتوا. ماذا كنا عند ما عندك يا عمر؟ أعد يا عمر ماذا قلت؟ نعم، نزول الملائكة ونزول الرحمة ونزول أمر الله جل وعلا ليس خاصا بالثلث الأخير، فلا يزال في جميع الأوقات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح عفى الله عنه: الإيمان بالميزان، وهو ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه ميزان حقيقي له كفتان توزن فيه أعمال العباد، والأدلة عليه كثيرة من الكتاب والسنة، وله أيضا لسان، واللسان هي القطعة التي في الوسط التي تبين استواء الميزان. فالميزان حقيقي وليس كما يقول المعتزلة إن المراد به العدل. أنكر المعتزلة الميزان وقال المراد العدل، وهذا كلام باطل، فهو ميزان حقيقي. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وجاء عند أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر أي من السيئات. ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذرا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. والحديث صححه شيخنا ووالدنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند، وصححه أيضا الإمام الألباني رحمه الله. لماذا ذكرنا هذا الحديث؟ لماذا ذكر هذا الحديث عندك إبراهيم؟ لبيان أنه ميزان حقيقي له كفتان، توضع الأعمال الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فهذا دليل واضح على أنه ميزان حقيقي وله كفتان توزن فيها أعمال العباد. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. والشاهد قوله: والحمد لله تملأ الميزان، دل على أنه ميزان حقيقي. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وثبت عند أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه أي تميله مع الغصن، فضحك القوم منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أحد. وهذه الأحاديث المتقدمة كلها تدل على أنه ميزان واحد، هو ميزان واحد وميزان عظيم. والجمع المذكور: ونضع الموازين القسط يوم القيامة، سيأتي الكلام عليها، جمعت باعتبار الموزونات، باعتبار الأعمال. وهذه الأحاديث المتقدمة كلها تدل على ميزان واحد، لأنه قال: والحمد لله تملأ الميزان، بالتعريف دل على ميزان واحد. فأل المعرفة للميزان تشعر بأنه ميزان معروف، ثقيلتان في الميزان، والرواية الثالثة: أثقل في الميزان من أحد. قال: وأصرح من هذه الأحاديث، أي في بيان أنه ميزان واحد، حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل. قال: قلت: يا رسول الله، فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. هذا يدل على أنه ميزان واحد. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن، والحوض والميزان متقدمان على الصراط. ولكن هناك اجتماع عند الصراط قبل الحوض وقبل الميزان، هناك اجتماع عند الصراط قبل الحوض وقبل الميزان، وهو عند أن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. إذا أراد الله أن يبدل السماوات وأن يبدل الأرض جمع الناس عند الصراط، يجمع الناس عند الصراط يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فعند تبديل الأرض والسماوات والأرض يجمع الناس عند الصراط. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس حين يبدل الأرض، حين تبدل السماوات غير السماوات والأرض؟ قال: هم على الصراط. وفي حديث ثوبان: هم في الظلمة دون الجسر. فلعله أراد هذا الاجتماع قبل الحوض وقبل الميزان، عند أن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فتقديم الصراط في هذا الحديث إما أنه أراد في هذا الاجتماع عند أن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يجمع الله الناس عند الصراط، ثم بعد ذلك يحشرون على أرض أخرى ليس فيها معلم لأحد، مستوية. فهذا أحسن ما يقال في الحديث فيما يسأل فيما يتعلق بتقديم الصراط في هذا الموضع. أو يكون لم يرد في الحديث ترتيب الجمل، فإن الحوض أيضا سابق للميزان فيما يظهر، الحوض أيضا يظهر أنه سابق للميزان، فإن الناس يردون على الحوض فيذاد عنه أناس، فيشعر بأن هذا قبل الحساب وقبل الميزان والله أعلم، فيظهر أن هذه الجمل لم يرد بها الترتيب، إنما المراد اطلبني عند أحد هذه الثلاث المواضع، إن لم تجدني عند هذا الموضع تجدني عند الآخر. وقد صحح الحديث شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند. وأما قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فجمعها باعتبار الموزونات أي الأعمال، فالأعمال جمع متعددة، كما قال تعالى: فمن ثقلت موازينه، وهو واحد، فدل على أن الجمع موازينه أي موزوناته وهي الأعمال، فمن ثقلت موازينه، ومعلوم أن أعماله كلها توضع في ميزان واحد، كما في حديث البطاقة المتقدم وغيره. وقد يكون الجمع للتفخيم والتعظيم، كما قد قيل ذلك في قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، أي جمعت نضع الموازين باعتبار الموزونات. وهنا الجواب آخر أن جمعت للتفخيم والتعظيم، والقول أول أصح، فمن ثقلت موازينه أي موزوناته أعماله. مسألة: ما الذي يوزن في الميزان؟ فيه ثلاثة أقوال: الأول الذي يوزن الأعمال، لحديث أبي مالك الأشعري المتقدم والحمد لله تملأ الميزان، وحديث أبي هريرة المتقدمين آنفا، حديث أبي هريرة ثقيلتان في الميزان. والأعمال وإن كانت أعراضا أي الأجر ليس محسوسا، ولكن يجعله الله في شيء في شكل شيء محسوس. والأعراض لا تقبل الوزن إلا أن الله يقلب الأعراض أجساما. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. الثاني الذي يوزن كتاب الأعمال، واستدلوا بحديث البطاقة المتقدم فتخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله، ففي هذا أن الوزن للصحيفة. الثالث الذي يوزن صاحب العمل كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأقوال: وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محلها الصحائف وتارة يوزن فاعلها، والله أعلم. انتهى. قال الإمام العثيمين رحمه الله: عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل، ويخص بعض الناس فتوزن صحائف أعماله أو يوزن هو نفسه، فقد يكون هذا أمرا يخص الله به من شاء من عباده. أكثر أدلة على أن الأعمال هي التي توزن يجعلها الله سبحانه يجعل الله عز وجل لها ثقلا، سواء بصحيفتها أو بها نفسها. أما وزن صاحب العمل فلعله حالات مخصوصة، وإلا فالله سبحانه وتعالى يزن العمل نفسه إما بصحائفه وإما أن يجعل له ثقلا ويجعله محسوسا يوضع في الميزان. وأما صاحب العمل فالأصل هو أنه يحضر وينظر إلى أعماله ليقيم الله عز وجل حجته فيهم. أنكر الميزان المعتزلة والعقلانيون فقالوا المراد العدل، وهذا كلام باطل، فالأدلة واضحة: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، فكيف يقال في هذا؟ فكيف تحرف هذه الأدلة إلى العدل؟ وقوله من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، وقوله ونضع الموازين القسط، والأحاديث أيضا المتكاثرة في الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.